سنة في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم، كنا في الدرس السابق قد أخذنا شطرا من باب الحيض، تعريف الحيض، وتعريفه في اللغة والاصطلاح أو في الشرع، وخلاصة ذلك أنه لغة السيلان. الحيض أصله لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. هذه خلاصة ما عرضناه في الدرس السابق في هذا الموضوع، ووقفنا عند قوله لا حيض قبل 9 سنين. ونطلب من الأخ الشيخ فهد عرض ذلك على بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى لا حيض قبل 9 سنين. قال هنا هلالية وفاقا صرح به الأكثر، وقيل تقريبا استظهره في تصحيح الفروع. إيش يقابل الهلالية؟ الشمسية. وفيه هجري ويقابله الميلادي. فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود. أي دون 9 سنين هلالية إذا رأت دما لدون ذلك فليس بحيض. تعليله قال لأنه لم يثبت في الوجود. قال لأن أي لأن الحيض إنما خلق لحكمة تربية الولد، وهذه لا تصلح للحمل، فلا توجد فيها حكمته، ولم يوجد لأنثى حيض قبل استكمال هذا السن، ولا عادة تقتضيها، فما رأته فليس بحيض. وعنه لا حد لأقله، وما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، تجب به أحكام الحيض. واختاره الشيخ وغيره، وقال الدارمي المرجع إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب. فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضا، وما سوى هذا القول خطأ. نعم. وبعدها إن صلح فحيضا، أي وبعد 9 إن صلح بألا ينقص عن يوم وليلة، لأن أقله يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما فحيض، تثبت به أحكام الحيض كلها. قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وروي مرفوعا عن ابن عمر. نعم. الحيض قبل 9 سنين صحيح في هذا؟ نعم يصح. هل هو موجود؟ على كل حال نحن مثل ما قال، أنا أشوف الدارمي يعني الضابط الذي وضعه الدارمي ضابط جيد، المرجع إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضا، وما سوى هذا القول خطأ. لكن هل هو موجود؟ ما أدري، يعني ما أعلم أحد قال بوجوده قبل 9. نعم. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. أي ما شاء الله، جدة، هذه جدة لها 21 سنة. قال نقله عنه جماعة من أصحابه، عن الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة، نقله عنه جماعة من أصحابه، وقيل إنه رآها بصنعاء، قالوا هذا رآه واقعا انتهى، فدل على أنها حملت لدون عشر، وكذا بنتها. ويتصور جدة بنت 19 سنة ولحظة، فتحمل لتسع وتضع لستة أشهر بنتا، وتحمل تلك البنت لتسع سنين وتضع لستة أشهر. ممكن، لما لا؟ خاصة يعني في اليمن يحصل هذا. نعم. ولا حيض بعد 50 سنة، وربما في اليمن الجنوبي أكثر، يعني ذكروا في اليمن الجنوبي أكثر يحصل، يعني 9 سنين يحصل، يعني لأجل الزواج مبكرة والطبيعة. لأجل الزواج مبكرة والطبيعة، يعني الجو الطبيعة، يعني جو الطبيعة حارة هناك. إيه نعم. فقد إذا كانت صحتها تامة، يعني وعائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، لكن غالبا يكون في الجنوب، في جنوب اليمن أكثر، أما في الشمال برودة، يعني كل ما كان الجو أبرد، يعني يمكن في بعض البلدان تصل البنت إلى 17-19 ما رأت الحيض. نعم. وبعض البلدان لا، يعني قبل. نعم. قال: ولا حيض بعد 50 سنة. ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد، أي فلا تجلس، يعني لو حصل لها شيء لا تجلس بل تصوم وتصلي. وقالت لن ترى في بطنها ولدا بعد 50، نادر، نادر أنها تحمل بعد 50، الغالب أنها إذا وصلت 50 فهذا سن الإياس، لكن تحمل بعد 50 قد يكون نادرا، أو يكون الحمل في بطنها من قبل، يعني يكون الحمل يعبر عنه بالعوار، تكون متعورة، يعني أن الحمل في بطنها متأخر النمو أو شيء، فيقال إن أحد الخلفاء مكث في بطن أمه 4 سنوات، قال له عبد الملك أو غيره، وقد يعني يمكث في بطنها تعورت بها وكذا، فتشرب دواء أو يأذن الله عز وجل بارتفاعه ونموه فينمو. ولهذا وجد يعني من كان في بطنها بعد 60، لأنه من زمن موجود، فشربت دواء أو أكلت دواء أو صاد، يعني وافق يعني مشيئة الله عز وجل فارتفع الحمل وصلع. ومعروف هذا في الوجود، يعني موجود، معروف أشخاص ومعروف ناس أنهم يعني مكثوا مدة. نعم. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. نعم. وقالت لن ترى في بطنها ولدا بعد 50. نعم. ولا فرق بين النساء العرب وغيرهن، يعني فمتى بلغت المرأة 50 فليس بحيض فلا تجلسه. وعنه: لا حد لأكثره وفاقا لأبي حنيفة، يعني عنه عن الإمام أحمد في المذهب لا حد لأكثره، يعني قد يحصل بعد 50 وفاقا لأبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وصححه في الكافي وصوبه في الإنصاف، وقال مالك والشافعي ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان، انتهى، فتجلس عادة جلوسها في عادة حيضها، ولا تسمى آيسة حتى ينقطع لكبر أو تغير، لقوله واللائي يئسن الآية وهو أحوط وعليه العمل. نعم. طيب السؤال كيف يعرف أنها كبرت يعني؟ ها؟ يقول حتى ينقطع لكبر أو تغير. أي 50 ليس كبر؟ أي حتى يعني ما تسمى عيشة حتى ينقطع. إحنا شرطنا الانقطاع. أي. بس لكبر هذه طبعا قد ينقطع لكبر أو تغير. لكن حنا قلنا حتى ينقطع. جعلنا الغاية الانقطاع. هنا. ما جعلنا الغاية 50 سنة أو جعلنا الغاية الكبر. ولا حيض مع حمل. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. نعم هذا في الغالب يعني في الحمل علم على عدم الحيض. يعني إذا وجد الحمل فالحيض ينقطع لقوله عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا في السبايا أو في ال... نعم في السبايا. نعم السبيات لما يسبينا فالحوامل لا يطأن ولو كانت ملك يمين. وكذلك ذات الحمل حتى تحيض غير ذات الحمل حتى يستبرأ رحمها بالحيض. وعنه يعني رواية عن الإمام أحمد أن الحامل تحيض وفاقا لمالك والشافعي. مالك والشافعي يقولون تحيض الحامل واختاره الشيخ وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر وصوبه في الإنصاف وقال وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. وقال الحافظ هو دم بصفات دم الحيض وفي زمانهم كان فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان. انتهى. وفي الموطأ عن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدع الصلاة ولم ينكر. قال وذلك الأمر عندنا ولأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس ولأنه دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه ولأنه متردد بين كونه فسادا لعلة ومحيضا والأصل السلامة من العلة ولا مانع من كونه حيضا إذا كان في وقته وعلى صفته لأنه الأصل وإن كان مصرفه غذاء الولد أو مصرفه غذاء الولد فقد يبقى بعده بقية فلا تصلي فيه ولا توطأ. وروى الحاكم أن أحمد رجع لما نظره إسحاق في هذه المسألة. قال النووي في التنبيه وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض. وقال فإن قيل فإذا كانت الحامل تحيض لم يحصل الوثوق ببراءة الرحم في العدة والاستبراء ولا خلاف أنه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة بالأقراء يعني الأطهار بعد الحيض أو بالحيض ويحل وطء الأمة بعد الاستبراء. فالجواب أن الحيض أمارة ظاهرة على عدم الحمل ولهذا لا تحيض الحامل غالبا فاكتفينا به في العادة والاستبراء لأنه يفيد الظن في براءة الرحم وإن كان لا يفيد القطع وأكثر الأحكام مبنية على غلبة الظن. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. حتى عند الآن يعني الطبيب يعرف ذلك بانقطاع الدم يقول أي ما هي آخر حيضة يعني جلستيها. ذهبت إلى الطبيب من أجل أن يحل فيسألها ما فيحسب لها ويقول يعني إنه بعد كذا يحصل كذا أو كذا. أي نعم. فإن رأت دما فهو دم فساد. فإن رأت دما هذا على قول بأن الحامل لا تحيض، إن رأت دما فهو دم فساد، قال لا حيض ولا تثبت له أحكام الحيض إن لم يكن عادة لها، طبعا إن لم يكن عادة لها بلا خلاف، أما إذا كان عادة لها قال فإن كان عادة ويأتيها في عادة الحيض وتطهر في عادة الطهر فحيض عند الجمهور، واختاره الشيخ وغيره وهو قليل الوقوع بخلاف من لم يكن عادة لها ويضطرب عليها الدم فهذا ليس بحيض. نعم. ولا يمنع فإن رأى دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة كالصلاة والصوم والاعتكاف والطواف ونحوها مما يشترط له الطهارة أو مما يترك. نعم. ولا يمنع زوجها من وطئها. أي نعم، وفاقا، وظاهره ولو لم يخف العنت. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، أي الدم زمان حملها، نص عليه احتياطا وخروجا من الخلاف، وهذا تفريع على المذهب وعلى ما اختار الجمهور أنه حيض له حكم الحيض. شوف لاحظ هنا قال ولا يمنع زوجها من وطئها، يعني إذا رأت الدم وهي حامل دليل على أنه الزوج يطأ زوجته وهي حامل إذا احتاج إلى ذلك. نعم. أما هنا يعني ما ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، هذا في الإماء في السبايا في المسبيات. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. إيه يعني إلا أن ترى الدم، إلا أن ترى الدم. نعم. إلا أن ترى الدم زمن حملها. نعم. قال ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. نعم. أي الدم من حملها، نص عليه احتياطا وخروجا من الخلاف، وهذا تفريع على المذهب وعلى ما اختار الجمهور أنه حيض له حكم الحيض. قال وإلا أن تراه، ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، أي علامة على الولادة، الأمارة علامة على الولادة كالتألم بفتح الهمزة، فنفاس له أحكام النفاس، يعني تحس بالطلق أو تحس بالألم قبل الولادة بيوم أو يومين فهو نفاس. قالوا وإن تبين خلاف ذلك أعادت ما تركته، ولا تترك الصيام ولا الصلاة بلا إمارة على قربه عملا بالأصل، ولا تنقص به مدته. فإن تبين خلاف ذلك أعادت ما تركته، وش معنى وإن تبين خلاف ذلك؟ يعني تبين أنه ليس نفاسا تعيد ما تركته الصلوات. أي نعم. ولا تترك الصيام ولا الصلاة. أي نعم، هذا تفريع آخر، لا تترك الصيام ولا الصلاة بلا أمارة على قربه، لكن لو تركت الصلاة والصيام مع الأمارة تعيده، يعني تقضي. نعم. ولا تنقص به مدته، أي مدة النفاس عن 40 يوما، ولا تنقص به مدته. وأقله، أي أقل الحيض يوم وليلة، يعني أقل زمنه، وكذا قوله أكثر، المراد أكثر زمنه، وأقله أقل زمنه يوم وليلة، أي قدرها وهو 24 ساعة. لقول نعم. علي رضي الله عنه. أي نعم، إن امرأة جاءته، لقول علي رضي الله عنه الآتي سيأتي سيأتي في الصفحة الثانية. نعم نتركه حتى يأتي. لقول علي الآتي إن امرأة جاءته إلى آخره. روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فعلى هذا محتمل أنه يعني يحصل أن تحيض 3 حيض في شهر واحد، تخرج من العدة. ها؟ خرجت من العدة يعني. خرجت من العدة. أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر. نعم. فقال واختار الشيخ أنه لا يتقدر أقل الحيض، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم فإن الأصل في ذلك عدم التقدير من الشارع. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، ولم يقيد ذلك بقدر، بل وكله إلى ما تعرفه من عادتها. ومذهب مالك ولو دفعة فقط. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض 15 يوما. نعم تحيض 15 يوم. عطاء هو ابن أبي رباح، واسمه أسلم القرشي مولاه أبو محمد المكي، روى عن ابن عباس وغيره، فقيه فاضل، مات 114، ولقول علي ما زاد على 15 استحاضة، واستفاض عن كثير من السلف أنهم وجدوه عيانا، وعنه لا حد لأكثره وفاقا لمالك والشافعي. واختاره الشيخ وقال لا يتقدر أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ولو زاد على 17. والذين يقولون أكثره 15 وأقله يوم وليلة كالشافعي وأحمد أو لا حد له كمالك، فهم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة. قال الشيخ أيضا ما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده، بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجوز تقديره وتحديده، فلا حد لأقل الحيض ولا أكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سن ولا أكثره. واختاره كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم، وصوبه في الإنصاف، وقال مالك والدارمي وطوائف من المحققين إذا وجد ولو أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما فالأوجه الاعتماد على الوجود وقد حصل. وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها وفاقا، يعني في المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فإن ذلك يجزئك. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وصححه، ولمعرفة ذلك بالاستقراء والتتبع. وقوله 6 أو 7 للتنويع، يعني من النساء من تكون غالب عادتها 6 ومنهن من تكون 7. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. يعني خوفا من أنها تريد أن يحكم لها بخروجها من العدة، تريد أن تتزوج ولا تتزوج حتى تخرج من العدة، وقد طلقها زوجها، فلا بد أن يعني تجلس ثلاثة حيض. فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاثة حيض. نعم. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. يعني يتصور أن تحيض أول الشهر أول يوم وبليلته 24 ساعة، ثم ثاني يوم تطهر حتى 13 يوم، 13 يوم مع يوم 14، يوم 15 تحيض 24 ساعة. أي نعم. ثم تطهر فتبدأ من 16 يعني طاهرة، فإذا أكمل 13 على 29 على 16 13 يعني ليلة 29 تحيض. ثم بانتهاء يوم 29 وليلته انتهت في شهر واحد ثلاث حيض، يعني خرجت من العدة في شهر واحد. شريح هو ابن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي أبو أمية الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، واستقضاه عمر وعثمان وعلي، وأقام على القضاء 60 سنة، ثم استعفى من الحجاج وله 120 سنة، ثم عاش 1 سنة ومات رضي الله عنه. وبطانة أهل المرأة خواصهم العارفون بواطن أمورها، وبطانة الرجل أهله وخاصته الذين يعرفون سره. شبه ببطانة الثوب ضد الظهارة. والحاصل أن أحمد رضي الله عنه احتج بهذا الخبر أنه لا يقبل قول المرأة في زائد إلا ببينة، وليس شرطا عند الأصحاب إلا في العدة. وكلام أحمد لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة، إذا قامت به البينة. وإن ادعت أنها حاضت ثلاثا في أكثر من شهر لم يحتج لبينة، لأنه ممكن. ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن 13 طهر صحيح يقينا. وإن لم تشهد البطانة أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فهي كاذبة، وهذا توقيفي واشتهر ولم يعلم خلافه، وعنه لا حد لأقله. رواها الجماعة وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ وقال: وقد يكون أقل إذا كان عادة، فلو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم، فإن كانت في العادة جلسته ولو صفرة أو كدرة وبعدها فلا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم. فقال علي رضي الله عنه: قالون. قالون أي جيد بالرومية، بالرومية قالون يعني جيد. نعم. يعني أصبت، والرومية اليونانية، والروم جيل من ولد روم ابن عيس ابن إسحاق. ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين. حكاه الحافظ قال ابن حجر والنووي وغيرهما إجماعا. قال: ودليله في الإجماع ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد، ومن أظرفه عن امرأة أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة، حكاه أبو الطيب وغيره. هذه عدة 3 سنين أقول هذه لو تطلق عدتها 3 سنين يعني في كل سنة يوم وليلة، هذه فعلا أنها يعني طريفة. نعم. ومن أظرفه عن امرأة أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة، حكاه أبو الطيب وغيره. نعم. شيخ ما في دليل أن أقل الحيض يوم وليلة؟ نعم. ما في دليل أن أقله يوم وليلة الحيض أيضا المرأة هذه؟ هذا ما يستدل به أنها أقل الحيض يوم وليلة. هل فيه دليل؟ أقول وين الدليل؟ ما قال وأقله أقل الحيض يوم وليلة. هنا قال أي قدره 24 ساعة، يعني ما ذكروا دليل إلا قالوا لقول علي رضي الله عنه. يعني القصة هذه أن المرأة التي جاءته قالت إني يعني انتهيت في شهر، لا يتصور إلا أن يكون حيضها يوم وليلة، فقالوا هو أقله، لكن ليس يعني لا يستفاد من أو دلالته ليست قطعية على أن أقله يوم وليلة، فقد يكون أقل من ذلك، فقد يكون أقل من ذلك. يعني هذه القصة كون المرأة مثلا يعني ادعت أنها حاضت في شهر 3 حيض ودل على أنها أن كل حيضة يوم وليلة، ليس دليلا على أن أقله محصور في يوم وليلة، فقد يكون أقل من ذلك ولا مانع. على كل حال أنا أعجبني قول الدارمي العبرة بالوجود. هنا لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا. وقد روي أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف. طيب اللي ما شاف الدم ولدت ما شاف الدم خلاص ما له نفس طهرت. هنا ولادة العارية من الدم تعتبر طاهرة إذا ولدت ولادة عارية من دم. أي نعم. قال أي نعم. لكن غالبه بقية الشهر، لكن غالبه بقية الشهر، أي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الهلالي بعدما حاضته منه، إذ الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر 6 أو 7، فالغالب أن يكون الطهر 24 أو 23 لما تقدم في حديث حمنة. وقال المجد يحدد أكثره عند الضرورة في حق من استمر بها الدم، ولا عادة لها ولا تمييز ببقية الشهر بعد القدر الذي تجلسه. وش معنى ولا عادة لها ولا تمييز ببقية الشهر بعد القدر الذي تجلسه؟ لا يقال بأنه عادة، ولا يميز ولو كان يشبه دم الحيض، يعني لا يقال دم فساد. والطهر زمن حيض خلوص النقاء، والطهر خلوص النقاء زمن حيض خلوص النقاء، أي الطهر في أثناء الحيض فراغ الدم، وخلوص مصدر خلص بمعنى فرغ أو انتهى، وكل شيء يتصور أن يشوبه غيره إذا صفى من شوبه وخلص عنه يسمى خالصا. والطهر زمن حيض خلوص النقاء. ما هو خلوص النقاء؟ بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، قطنة احتشت بها، يعني إذا انقطع عنها الدم تحتشي بقطنة ثم تخرجها، فإن تغيرت القطنة فلا زالت. أي نعم. بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، طال الزمن أو قصر تغتسل منه وتصلي، إذا احتشت بقطنة ولا تغيرت فقد انقطع زمن انقطع حيضها تغتسل وتصلي طال الزمن أو قصر وتفعل ما تفعله الطاهرات. نعم. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، أي لا يكره وطؤ من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت زمن الطهر في أثناء حيضها قل أو كثر، لأن الله وصف الحيض بكونه أذى، فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، إذا كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت، وهو معنى ما روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء، والقرآن يدل على ذلك، قال تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن بالماء حتى يطهرن، الأولى انقطع الدم طهرن بانقطاع الدم، والثانية فإذا تطهرن يعني اغتسلن. هنا قال الشيخ وهو الصواب بخلاف النفاس فيأتي أنه يكره، وتقضي يعني النفاس لو انقطع الدم في زمن النفاس يكره وطؤها، أما لو انقطع الحيض في زمن الحيض واغتسلت فلا يكره وطؤها، يعني مثلا عادتها 6 أو 7 وقدر أنه انقطع عنها الحيض ليومين واغتسلت، هنا نعم ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، يعني الصلاة ما تقضيها الحائض، وكذا حكى ابن المنذر حكى الإجماع، والوزير حكى الإجماع، والنووي حكى الإجماع، وغيرهم إجماع حكوا إجماع أهل العلم على وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، لقوله صلى الله عليه وسلم لبنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ولقول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليهما. والفرق أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام. نعم. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، للنهي عن ذلك، ومن النهي فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل يحرمان عليها إجماعا لما تقدم من النهي. وفي الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهل تثاب على الترك كالمريض؟ قال في الفروع ويتوجه أن وصفه لها عليه الصلاة والسلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليه، ولأن نيتها تركها زمن الحيض انتهى. وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر كما تحرم صلاة الجنازة. على كل حال إذا تركت الصلاة وتركت الصيام ممتثلة للنهي فهي تثاب، لأن المنهي عنه يعني الحرام إذا فعله يأثم فاعله، وإذا تركه تعبدا فإنه يؤجر على ترك الحرام كالطواف وقراءة القرآن. أي نعم. بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن، أي كما يحرم الطواف إجماعا، حكاه ابن جرير وغيره، لأن الطواف صلاة يشترط له الطهارة، والحائض أو النفس ليست طاهرة، وعند الشيخ وغيره بلا عذر رحمك الله. ويأتي وكما تحرم قراءة القرآن، واختار الشيخ جواز قراءة القرآن وهي حائض، وقال إذا الحيض قد يمتد فلو منعت فاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها، أي وربما تكون معلمة للقرآن وهو مذهب مالك وأحد قولي الشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم الحائض من قراءة القرآن، وحديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن لم يصح، فإنه معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. نعم. واللبث في المسجد لا المرور به إن أمنت تلويثه. أي نعم. وأي وكذا يحرم اللبث في المسجد إجماعا على الحائض ولو أمنت التلويث، بل تمنع من الجلوس فيه بالكلية ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل، ولو عبر بكذا بدل كاف التشبيه. أي نعم، قال لو عبر بكذا، لو قال كذا الطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، يعني لو عبر بكذا بدل كاف التشبيه لكان أولى، لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به. نعم. أو إن أمن التلويثة، أي فلا يحرم، فإن خاف يعني إن أمن التلويثة ما يحرم المرور به، فإن خافت حرم. وذكر صاحب المنتهى أن الحيض يمنع 12: الغسل له، والوضوء، ووجوب الصلاة، وفعلها، وفعل الطواف، وصوم، ومس مصحف، وقراءة قرآن، ولبثا بمسجد، ووطئا في فرج، وسنة الطلاق، واعتدادا بأشهر. أي نعم، ذكر يمنع 12. نعم. إيه، وكذا يحرم اللبث في المسجد إجماعا. أي نعم، هو قال إجماعا هنا. نعم، قال عثمان: وهذا المنع يقتضي التحريم كما استظهره ابن نصر الله، لأن الاتيان بالعبادة مع مانع من صحتها تلاعب. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج إجماعا حتى ينقطع حيضها وتغتسل، إلا أبا حنيفة فيما إذا رأت الطهر لأكثره ولم تغتسل. ومستند الجمهور ظاهر القرآن والآثار، وحكى النووي وغيره إجماع المسلمين على تحريمه للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة، ومنها: فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وطئ الحائض، ومستحله كافر، والنفاس كالحيض فيما يمنعه ويوجبه، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. إلا لمن به شبق بشرطه. الشبق شدة الشهوة، وبابه تعب أو تعب، أي إلا لمن هاجت به شهوة النكاح، فيباح له الوطء بشرطه، وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، يعني تشقق الخصيتين، إذا خاف يعني من شدة الشبق. أي نعم، فهنا يباح له أن يطأ زوجته ولو كانت حائضة، وأن لا يجد مباحة غير الحائض، ما يجد مباحة زوجة أخرى ولا أمة، وأن لا يقدر على مهر حرة، إذا كان يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة، وقيل بل يلزمه النكاح أو التسري ولو زاد على مهر أو ثمن المثل زيادة كثيرة، لكن لا تجحف بماله، لأن ظاهر كلامهم أن ما لا يتكرر لا يكون مانعا، وقيل ويتجه أو خوف عنة منه أو منها، ولا تندفع شهوتهما بدون إيلاج. نعم. لكن أحسن الله عليك، الآية قل هو أذى. إيه، بس في أذى أكثر. أقول اجتمع أذى، اجتمع مفسدتان. مفسدتان، اجتمع أذى وأذى، فأيهما أشد يدفع. الشبق الشديد ربما يكون أشد من الأذى. طيب قد يخاف على نفسه الزنا أو كذا أو. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. هنا أراد بالاعتزال ترك الوطن لقوله صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ إلا الجماع وهو ظاهر الدلالة. وقال الشيخ المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج، لأنه قال هو أذى فاعتزلوا، فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة، فأمر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه. وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه. نعم. فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل. فإن أولج من يجامع أو من يجامع بكسر الميم مثله، وهو ابن عشر، ابن عشر سنين فأكثر، مثله يجامع حشفته، لأنه ورد أن عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 10 سنوات، فدل على أنه قد يبلغ لعشر سنوات، فجعل ابن عشر يجامع مثله. أي نعم، حشفته أو قدرها إن كان مقطوعها، مقطوع الحشفة قبل انقطاع الحيض، ولو كان الإيلاج بحائل لفه على ذكره يعني عازل أو كذا، ويجد معه حرارة الفرج فعليه الكفارة، إذا جامع يعني في الحيض فعليه الكفارة، وأما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحرم ولا كفارة. الأول يحرم عليه الكفارة، أي نعم، والثاني إذا كان بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحرم ولا كفارة. نعم. قال أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا. لعموم الخبر، لعموم الخبر قال فإن فعل ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه كفارة، حتى لو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا، لعموم الخبر وقياسا على الوطء في الإحرام. ولهم وجهان في الناس ونحو، يعني أنه لا كفارة عليه، والمكره نحو الناس لا كفارة عليه، والجاهل مثل الناس أيضا لا كفارة، وجه آخر، ولهم وجهان يعني أن عليه كفارة، ووجه آخر أنه لا كفارة عليه. نعم. ولهم وجهان في الناس ونحوه، وعنه لا يأثم ولا كفارة وفاقا لقوله عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، ولقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فوضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشدنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقال قد فعلت، قال ربنا قد فعلت، قال الشاطبي وغير الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما، فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه، ومن شرط المؤاخذة بالأمر والنهي الذكر والقدرة على الامتثال. شرط المؤاخذة أن يكون ذاكرا قادرا على الامتثال، وذلك في المخطئ والناس محال، يعني الذكر والقدرة على الفعل محال في المخطئ والناس، مخطئ نعم ليس ذاكرا وليس قادرا على الامتثال، وكذلك الناس، فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة، سواء وطئها في أول الحيض أو آخره. نعم. فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة، إيه أو نصفه على التخير، أما دينار أو نصف دينار، على كل حال دينار مقصود به الذهب كم يساوي، أو نصف الدينار. قال سواء وطئها في أول الحيض أو في آخره أو آخره أسود كان الدم وأحمر نقله الجماعة واختاره الشيخ وقال هو موجب القياس لو لم تأتي الشريعة به فكيف وقد جاءت به مرفوعا وموقوفا. وقال كل ما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش لم يشرع له كفارة بل فيما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والحيض وهو الصحيح انتهى. وعنه لا كفارة عليه وفاقا للأئمة الثلاثة وجمهور الأمة واختاره أبو بكر وابن عبدوس وغيرهما ومال إليه الموفق والشارح وجزم به في الوجيز وغيره وأن من تعمد ذلك أثم وليس عليه إلا التوبة. قال الترمذي وهو قول علماء الأمصار وقوله أو نصفه على التخيير. وعنه في إدباره أو صفرة يعني نصف الدينار. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه كفارة رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وما دار على عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن الخطاب قيل لأحمد في نفسك منه شيء قال نعم لأنه من حديث فلان وقال لو صح كنا نرى عليه الكفارة وقال الخطاب لا يصح متصلا مرفوعا وقال هو وابن كثير وغيرهما قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها والأثر قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فالله أعلم. وقال هكذا الرواية الصحيحة. أي نعم في أي في التخيير بين الدينار ونصف كتخيير المسافر بين القصر والإتمام. نعم. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان غيره. أي فالدينار زنة مثقال وهو ضرب من المعاملات القديمة وأصله دنار ووزنه 71 شعيرة وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم. وإذا أخرج عنه مثقالا من الذهب خاليا من الغش أجزأ سواء كان مضروبا أو غير مضروب أو نصفه على ما تقدم. والمضروب المطبوع والنصف أحد شقي الشيء كله واختار الشيخ لا يجزي إلا المضروب لأن الدينار اسم للمضروب واستظهره في الفروع. أو قيمته من الفضة فقط. أي نعم أي فلا يجزي إخراج القيمة كسائر الكفارات إلا من الفضة لإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة. نعم. ويجزئ لواحد أي لمسكين واحد لعموم الخبر وكنذر مطلق. وذكر الشيخ وجها أنه يجوز صرفها إلى من له أخذ الزكاة للحاجة وتسقط بعجزه إذا عجز عن كفارة تسقط أي الكفارة ككفارة الوطء في نهاية رمضان إذا عجز عنها تسقط. نعم. وامرأة مطاوعة كرجل يعني في التحريم والكفارة إلا أن تكون ناسية أو مكرهة أو جاهلة فلا كفارة عليها صرح به في المغني والمبدع وغيرهما. والفرق بينهما على القول بالوجوب حيث عذرت بذلك ولم يعذر هو لأن المجامعة لا تكون غالبا إلا منه فهي أحق بالعفو. وهل تلزم الصبي؟ صوب ابن نصر الله وصاحب الإنصاف أنها لا تلزمه لأن الصبي لا يجامع مثله يعني مرفوع عنه القلم. على كل حال نأتي إلى مسألة أخرى فيما يحل من الحائض وهو الاستمتاع. قال يجوز يعني أن يستمتع زوجها منها بما دون الفرج ولعلنا نؤجل هذا وما بعده لجلسة قادمة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا من العمل الصالح ما ترضى به عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.